هل تقصير الشعر بعد أداء مناسك العمرة سنة للرجال فقط أم أنه للرجال والنساء أيضا؟ بل من أدى حجا أو عمرة من الرجال وجب عليه أحد أمرين، إما أن يحلق رأسه وإما أن يقصر من شعر رأسه. والمرأة يجب عليها أمر واحد وهو التقصير فقط، هذا من الواجبات وليس من المباحات أو المندوبات. نعم.